لا بأس أن تأخذ أجرتها، والله المستعان. هل يجوز لبس أسنان الذهب وإذا مات شخص وبه هذه الأسنان، فهل تنزع عنه؟ أما أسنان الذهب فإذا قال الطبيب الأمين المسلم لا يصلح لك إلا ذهب، وإن صنعت غير ذهب فربما ينتن أو يتغير أو غير ذلك. لأنني سمعت أن الفضة والمرمر أحسن من الذهب، فإذا قال الطبيب ذلك فلا بأس أن يلبس ما هو يلبس، يعني أن يغير ضرسه أو سنه بضرس ذهب أو سن ذهب. أما مجرد التلبيس للزينة إن كانت امرأة فلها ذلك، وأما إذا كان رجلا فالأصل هو الحرمة، حرمة الذهب على الرجال لمجرد التلبيس، لكن لحاجة ضرورية لا بأس بذلك. قال لك الطبيب هذا الساق الذي كسر لا بد أن يخيط أو يربط بسلوك أو بنعم من الذهب أو غير ذلك أو بمسامير من الذهب، فلا بأس إن شاء الله. المهم عند الضرورة لا بأس بذلك، أما لغير ضرورة فالأصل هو حرمة الذهب على الرجال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير ثم قال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. وإذا مات هل ينزع؟ وإذا مات لا بأس بأن ينزع. هل هناك حالة أو حالات يكون فيها التيمم بدلا عن الغسل للميت؟ نعم، يقول العلماء وبعض أهل العلم إذا ماتت المرأة وليس عندها إلا رجال أجانب فلا بأس أن يمموها، وكذا إذا مات الرجل وليس عنده إلا نسوة أجانب فلا بأس أن يممنه، على أنه ممكن أن يصب الماء عليه صبا. نعم، وهكذا أيضا في حالة الجدري أو جراحة تزيد بالماء فلا بأس أن يمم الميت، والله المستعان. رجل اشترى صيدا من صياد ثم خسر في البيع، فهل له الحق أن يطلب من الصياد أن يضع عنه شيئا من المال، وهل يلزم الصياد ذلك؟ وما هي نصيحتكم للمشتري الذي يكذب على الصياد بأنه خسر ولم يخسر، وهل هذا من وضع البائع؟ أما إذا اشترى السمك وليس فيه عيب وليس منتنا فلو خسر ليس له أن يعود على الصياد، إلا أن أحب الصياد أن يخفف عنه ويضع عنه فله ذلك، وإلا فليس له ذلك. وهكذا أيضا لا يجوز للمشتري أن يكذب